بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثاني من أشرطة قضية الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل من بكار في شرح كتاب العدة شرح العدة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به، ونأسف عن الخلل الذي فيه حيث أنه خارج عن إرادتنا، والله الموفق. أيها الأخوة، لقد تقرأ في البيوت يعني ما قبل ولا بعد والتي قامت ها؟ لكن أظن ما تقرأون في البيوت ها؟ ها؟ بس المتن ها؟ المهم الآن يعني أثبتوا على على على قول أو على رأي حتى نمشي يعني. محمد. نعم. لكن الحقيقة طلب العلم يحتاج صبر، وما أعرف يعني أرجو يعني، لكن نخشى أن يكون الصبر هذا ما هو موجود يعني في الكثير، ها يعني قليل من الدروس، بعدين يحصل الملل وخلاص اشتعلنا كل هذا في عدة ورقات إلى الآن، ها كثير من الناس يظن أن طلب العلم خلاص تحضر جلسة جلستين تكون يعني طالب علم من الطراز الأول. لا، طبعا الأمر يحتاج إلى صبر، والصبر لا شك كما تعرفون أيضا عبادة لله عز وجل، الصبر في حد ذاته عبادة لله عز وجل. فكيف إذا كان يعني الصبر على طلب العلم وعلى معرفة أحكام الشرع وكذا، طبعا لا شك هذا يعني شيء عظيم. فالأمر أقول لكم بسرعة يعني خلال دقائق يعني انتهوا منها حتى نمشي. نعم. ها نعم. ها يعني اي واحد منكم في مكانه سمع هذا ايش يعني بما يخرج؟ نعم. نعم. طيب اللي يقول الشرح مع المتن مع الشرح يرفع يده. عد يا شيخ حسن. ها؟ كيف؟ والله كثير يا شيخ ما شاء الله. كثير. والله طيب. وصاحب الورقة يقول أيضا نرجو ذكر أقوال المذاهب الأربعة والخلاف هو الراجح واختيارات شيخ الإسلام. إذن أنا أقول إذا تحبون هذا خلونا نقرأ المغني أفضل. ها إيش رأيك؟ طيب خلاص نقتصر إن شاء الله في هذا، لكن نقرأ الشرح مع المتن، نقرأ الشرح أيضا. فإذا يعني أحيانا نذكر يعني بعض المسائل ما في بس نذكر يعني، لكن ما نلتزم يعني التزام بذكر المذاهب جميعا. إن شاء الله نتوسع إذا انتهينا من هذا الكتاب، بعد صبر قطعا طويل، وبعد توفيق الله عز وجل، ما في مانع نقرأ يعني في كتاب أوسع يكون فيه المذاهب. نعم. طيب بالنسبة للأسئلة عن الباب اللي يكون مضى يعني تحبونها قبل الدرس ولا كيف؟ بس لا تطولون يعني، نرجو السؤال يعني إذا سئل عنا في الدرس الماضي ما لازم يتكرر. ها نعم. إذا اشتبه قول الصفحة يا شيخ. تسعة هنا. أيوة. ونشتمل مع طهور بلا جس ولا بلا غير منك. طهور عندك هكذا؟ طهور. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولا من ثم وإن اشتبه ماء طهور بطاهر. تريد بطاهر ولا بنجس؟ لا ماء طهور بنجس. ها؟ طيب أنا ما عندي اشتبه ماء طهور بنجس كيف؟ طيب وأن اشتبه ماء طاهر بنجس هكذا عندنا في النص. كيف؟ طهور أو طاهر؟ نعم. لونه طاهر طاهر بنجس كل ما توضب منها طاهر ما تقبل زي طاهر ما تقبل؟ طهارة هكذا رجحنا نحن؟ لا نحن قلنا صحيح صاحب الكتاب فرق بين الطاهر وبين ايش؟ بين الطهور ولكن قلنا الراجح ايش؟ ها؟ هكذا قلنا؟ ما احد فيكم ضبط الامر يا شيخ، نعم. الطهور هو الطاهر؟ عجيب، نعم. الطهور هو الطاهر يعني. فقط الماء المستعمل هو الطاهر؟ لا الطهور. ما الطهور هو الذي الطاهر بنفسه طاهر لغيره. أيوة. الطاهر هو الطاهر بنفسه غير طاهر لغيره مثل الماء اشتبه ذكر يطبخه في الماء أو غيره. أيوة. كل هذا الماء. نعم. الماء المستعمل هذا هذا في الماء المستعمل فقط. أما الماء مثلا إذا غلب على اسمه شيء من الطاهرات ما يسمى, ها؟ ما يسمى ماء لا يقال ماء كذا ماء الورد ماء كذا كيف ما يقال ماء يقال ماء وهو طاهر لأنه قطعا اختلط حتى غلب على اسمه بشيء طاهر فهذا قطعا طاهر صحيح نعم لكن الكلام اللي قلنا عن الماء إيش المستعمل وهو نوع من أنواع الماء الطاهر قطعا الطاهر عند المصنف لأنه أيضا عندهم الماء إذا استعمل في إزالة النجاسة أو في رفع حدث هذا قطعا يقولون أنه يعني يصبح ماء طاهرا وليس ماء طهورا بمعنى أنه طاهر في نفسه يعني يستعمل في أمور أما استعماله في إزالة حدث أو رفع في إزالة نجس أو رفع حدث فلا يجوز صحيح؟ مع هذا اللي قلناه. ايش سؤالك الان؟ الطهور بنجس ولا نجس غيره تماما يعني اشتبه الطهور بالنجس تماما. طيب. ما شرط مثل هذا. ما يتوضب الطهور ويصلي. ايه هو احنا انتم الى الان ما يعني كلمة الاشتباه ما يعني الامر اذا اشتبه يعني هو يعني اذا حصل الاشتباه معناها لا يمكن التمييز والتفريق إذا قال اشتبه الماء ماء كذا بكذا معناها إيش لا يستطيع الإنسان أن يميز هذا الماء عن إيش عن الآخر يعني حال الاشتباه إذا أنت يعني حصل عندك الاشتباه فأنت يعني في وضع وفي حالة لا تستطيع أن تميز الماء الطاهر أو الماء الطهور عن الماء النجس ما في تمييز ما في تفريق كيف تتوضب الماء الطهور إذا توضأت الماء الطهور معناه أنت فرقت يعني عرفت الماء الطهور من الماء إيش من الماء النجس أنت انتهيت من هذه أول بعدين نروح للثياب أنت تقول أنه كيف يشتبه عليه ماء طهور بنجس يقول يتيمم لا يتوضب الماء الطهور كيف يتوضب هذا ويصلي أيوة يتوضب الماء النجس كما انه يصلي في ذوب نجس نعم هو السؤال هذا حقيقي يعني واقع للكل يقول ان اشتبه الطهور بنجس يترك كلاهما نعم في الثياب لماذا لا يترك كله يصلي عاري لا يعني سبحان الله كيف طيب هنا ليش اختارك الاثنين يعني فرق يعني يصلي ايش الحل هناك هنا يتركهم الاثنين وفي بدل اخر يتيمم لكن هناك ايش يعمل يصلي عاري بلا ثوب ولا راح تقول لي انه عنده ثوب يعني غير الاربعة مثلا اللي حصل فيهم الاشتباه؟ خلاص اذا عنده ثوب عارف انه الثوب الاخر طهر يصلي فيه، فرق عظيم. ها انت وضح سؤالك، اوضح ثاني مرة حتى ما نطول فيه كثير. نعم لا، احنا قلنا الماء اذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة ايش اثرت فيه، صحيح، وان لم يحصل التغير في اللون او الطعم او الرائحة. نعم، اما اذا حصل التغير في اللون والطعم والرائحة حتى وان كان فوق القلتين واكثر من القلتين فانه ماء ايش متنجس. لكن الكلام في الماء القليل وتقع فيه النجاسة ولا تؤثر لا في لونه ولا طعمه ولا ريحه. يحصل يعني مثلا عندك إناء صغير جدا وقطرة بول واحدة فقط تنزل يعني في هذا الماء، وأحيانا يكون البول ما فيه رائحة ما يلزم، فما يؤثر يعني هذه النقطة من البول أو هذا القدر اليسير من البول لا يؤثر في الماء لا في طعمه ولا ريحه ولا لونه، وأنت متيقن أنه أحد الإناءين قد إيش وقعت فيهما قطرة بول والإناء الآخر ثم حصل الاشتباه، خلطوا لك الإناءين وفي تشابه بين شكل الإناء ولون الإناء والماء قطعا يعني ليس فيه تميز لا في لونه ولا، وانتهى هنا حصل إيش، حصل الاشتباه، هذه صورة الاشتباه. نعم لا ما في شيء، احنا فوتنا يعني هذا قول الشافعية وبعض الفقهاء قول ضعيف جدا. نعم يعني يقولون هذا إذا كان الأمر يستطيع الإنسان أنه يعني يضبطه ويفصله فهذا يؤثر فيه، أما إذا كان الشيء يعني لا يمكن تداركه مثل الطحالب ولا غيرها تؤثر تعطي يعني الماء لون الخضرة أو تعطيه يعني مثلا، هذا قطعا يعفى عنه. نعم، ما هو الدليل؟ ما ذكر هنا؟ لا، كيف قياس؟ احنا ذكرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرنيين الذين اشتكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم بشرب ابوال ابل الصدقة. نعم، فشربوا من ابوالها والبانها. وبعدين ايضا حديث اخر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال صلوا في مرابض ايش الغنم، وقطعا مرابض الغنم مليئة بايش برجيعها وبولها وكل شيء الإبل، هي حكمة أخرى، حكمة أخرى إذا جاء إن شاء الله في. نعم، كيف أي صح، حسنت. نعم، ترى ما نطول في الأسئلة، إذا طولتم راح نستمر إلى نهاية الوقت. نعم، كيف ما جاء في البقر. ايوه، لا البقر ما جاء في نص، لكن جاء النص في الابل وفي الغنم، والعله قطعا واحده، العله واحده. نعم، ما يؤكل لحم. نعم، كيف ما فهمت السؤال يا شيخ؟ ايوه، ثوب فيه نجاسه، نجاسة كلب. أيوة، كيف تحطه في الغسالة، تحطه في سبع غسالات، تحطه في سبع أواني، تغسله في إناء واحد سبع مرات، في غسالة واحدة سبع مرات، كما تحب. يعني اللي المهم إذا كانت النجاسة من ولوغ الكلب قطعا لا بد من غسلها سبعا، وأولاهن في إيش بالتراب. أما الطريقة والكيفية متروكة لك، الباب مفتوح فليش تضيقا؟ نعم، نفس كيف نفس الماء يعقل هذا يعقل؟ لا قطعا، سبع مرات معناها سبع مرات، وكل ما كل مرة ماء ايش ماء جديد. نعم ها يكفي. نعم، بعد الدرس أسئلة الباب اللي نقراه اليوم يعني ما ننتهي يا شيخ، احنا الأسئلة اللي بعد الدرس راح نجعلها فقط في الباب في الأمر الذي ايش يقرأ، أما الأسئلة قطعا إذا فتح بابها. نعم، يعني خاص في الفقه الأسئلة كثيرة جدا. نعم، ايش قلنا الدرس الماضي؟ ها ها على الوجوب لا شك. نعم نعم لا تدري متى. طيب لكن أنت متيقن من وقوع النجاسة على الثوب. طيب يعني النجاسة بذاتها ولا بعد وقوعها على الثوب؟ طيب قطعا يعني النجاسة يعني هي مائعة. نعم لعلي ما فهمت سؤالك. أعد السؤال. نعم هكذا حتى جف. طيب وثوب آخر، ثوب آخر قول وقع البول عليه الآن وعندك ثوبين، ها أنا يعني هل تسأل أنت عن الثوب إذا كان في حال الرطوبة والجفاف ولا عن النجاسة نفسها إن كانت مائعة ولا جافة؟ يعني عندك ثوبين، أنا أضرب لك أقرب لك الصورة لعل هي تريد. عندك ثوبين، ثوب يعني عليه بول قديم من أيام كثيرة وجاف الآن، وثوب الآن يعني بال عليه مثلا طفل أو شيء هكذا. طبعا الاثنين محتاجون للغسل ما في كلام، يعني جفاف البول في الثوب الأول لا يعفيه من ايش؟ من الغسل ابدا، اذا كان على يقين انه عليه بول ابدا ما فيه لا يعني. ها حذاء ايوه اي طبعا اذا اردت انك تصلي فيه نعم ولو نعم نعم. ايوه قليل ولا كثير؟ غير لونه، غير لونه ما يجوز، طاهر يكون. نعم خفيف ما يضر. نعم. هذا ما يمكن الاحتراز منه، قلناه الان قبل شوي، مثل الطحالب وغيره اللي يكون في المياه، هذا الشيء ما يمكن الانسان يعني ما يستطيع يحترز منه، فما يعني تسهلوا فيه. نبدا يا شيخ نبدا. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون كيف؟ حكمها إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نعم واستعمال. نعم هكذا يريدون. مسألة: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. توعد عليه بالنار، توعد عليه وتوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه. الذهب والفضة التحريم قطعا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء فقط في إيش؟ في الطعام. ولكن قطعا كثير جدا من الفقهاء يعني قطعا، لأن العلة التي ذكروها من باب أنها الإسراف أو الخيلاء أو أنها كسر كما ذكر هنا في الشرح، يقول لأن فيه، أي أن العلة التي قطعا اعتمد عليها كثير من الفقهاء الذين قاسوا الطهارة أو مثلا الوضوء أو الاستعمالات الأخرى بالطعام بالإطعام والإشراء والشرب من هذه الآنية قطعا، حتى قالوا بتحريمها، نظروا إلى علة السرف أو الإسراف والخيلاء، وأنها تؤدي إلى كسر قلوب الفقراء. الحقيقة يعني بعض المحدثين قطعا ما يعني رد على هؤلاء الفقهاء وعلى كثير من أهل الفقه وغيرهم أن العلة ليس الخيلاء. الحقيقة علة الخيلاء ما نستطيع أن نجعلها علة في تحريم الأكل والشرب من آنية من استعماء أو من الأواني التي تكون من الذهب والفضة، لأنه قطعا إذا كانت هذه هي العلة مسألة الإسراف أو الخيلاء أو كسر القلوب، قطعا يقولون أن هناك يعني آنية كثيرة جدا من غير الذهب والفضة لم يرد في تحريمها شيء، مثل المعادن الثمينة أو الجواهر والياقوت وغيرها، يعني أشياء كثيرة جدا قد يقولون أحيانا تصل في أثمانها إلى أكثر من إيش يعني أغلى من الفضة مثلا، ولكن لم يرد في تحريمها شيء. وإجماعا واتفاقا عند الفقهاء وغيرهم أنها يجوز استعمالها في إيش في الطعام والشراب وفي الطهارة وغيرها. لذلك يقولون إذن العلة ما هي علة إيش الإسراف والخيلاء، لأن الإسراف والخيلاء كما هي موجودة في الذهب والفضة موجودة أيضا إيش في بقية الجواهر والمعادن الثمينة التي قد يصل أحيانا أثمان بعضها إلى أكثر من ثمن إيش الفضة. فقالوا العلة الحقيقية التي هي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قالوا هذه هي العلة، أنها تشبه بمن بأهل النار، تشبه بالكفرة وأهل النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم، ويقولون العلة من التحريم هي التشبه أو التشبه بمن بأهل النار. أيضا الحديث الآخر قال فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وعيد شديد يعني أيضا بنار جهنم. فقالوا العلة هو التشبه بهؤلاء. لذلك قطعا الذين حملوا العلة على أنها من باب التشبه بأهل النار قطعا وقفوا عند النص وقالوا فقط بتحريم الشرب والأكل من آنية أو في آنية الذهب والفضة. أما قطعا جمهور الفقهاء على حمل أو على قياس الطهارة والوضوء وغيرها أيضا من هذه الآن، لأنه قطعا مثل ما قلت العلة إيش ذكروها أنها الإسراف والخيلاء. أجابوا قطعا عن يعني الاعتراض، قالوا لا نحن نصر على أن العلة هي الإسراف والخيلاء، أما قولكم يعني بعض المعادن والجواهر الثمينة هذه قطعا يقولون يعني صحيح فيها إسراف وفيها خيلاء، ولكن ليس فيها كسر لقلوب الفقراء، ليس فيها كسر، لأنه قطعا يقولون عامة الناس لا يعرفون هذه المعادن وهذه الأمور ولا يقدرون لها قدرا، بخلاف النقدين الذهب والفضة قطعا تتطلع لها القلوب وخاصة قلوب العامة والفقراء أكثر من تطلعها إلى هذه المعادن والجواهر. نعم، والحقيقة الأصل أو اللي يترجح يبقى النص كما إيش كما هو، يبقى النص كما هو. أما من باب الإسراف قطعا يستطيع الإنسان يعني يحرم أشياء كثيرة جدا، لأنه مسألة الإسراف قطعا أعم بكثير جدا من مسألة العلة التي ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين. نعم، مسألة نعم، وحكم المضبب بهما حكمهما، لأنه إذا استعملوا فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كشف. وبعدين قطعا الاستعمال أو لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة قطعا هذا للنساء وللرجال، لا يقول يعني البعض أنه الذهب والفضة يعني أو الذهب يعني أبيح للنساء، أبيح للنساء فقط استعمال الذهب في الحلي قطعا، حيث تتحلى المرأة قطعا لزوجها ولمحارمها، أما قطعا استعمال أواني الذهب والفضة فهي قطعا غير جائزة سواء للرجال وللنساء. كتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها. طبعا مسألة الأكل والشرب كما يعني إجماع ما في محل خلاف، أما قطعا غير الأكل والشرب هذا محل يعني خلاف. نعم، فتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها. طبعا مسألة الأكل والشرب كما يعني إجماع ما في محل خلاف، أما قطعا غير الأكل والشرب هذا محل يعني خلاف. نعم، مسألة وحكم المضبب بهما حكمهما، لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهي لحاجة، وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير. نعم، هذا يعني إذا انكسرت لو انكسر الإناء ثم ضبب، يعني ضم إلى بعضه، ويعني مثل التلحيم الآن، يعني حتى يصح أو حتى يحسن استعماله. فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا. قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وما شك في استعماله فهو طاهر، لأن الأصل طهارته. يعني ليش جاب هذا القيد الآن وما شك في استعماله؟ لأنه قطعا هو يقول والثاني، أي القسم الثاني ممن الذين يستحلون من أهل الكفر، صحيح؟ قال الكفار على قسمين، قطع القسم من لا يستحل الميتة كاليهودي وأوانيهم طاهرة، والثاني أي القسم الثاني من هؤلاء من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم يقول إيش؟ هو طاهر، وما استعملوه فهو نجس. ثم جعل هذا وما شك في استعماله، يعني إن جاء يعني إنا شككت هل استعملوه ولا ما استعملوه، فالأصل إيش؟ عدم الاستعمال الطهارة. نعم. رضي الله تعالى عنه. أحب إلي أحب إلي أن يعيد إذا انتبه هنا يقول والثاني من يستحل الميتات كعباد الأصنام. تحبون نقطعها أثناء القراءة ولا هكذا نقراه وبعدين نرجع عليها؟ يقول والثاني يعني من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس. فهو إيش؟ لما روى أبو ثعلبة، يعني يريد الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة أواني من؟ أواني الكفار، صحيح ولا لا؟ واضح الكلام؟ نعم. أقول هذا الحديث استدل به أيضا من قال بعدم نجاسة أواني الكفار، وقطعا الخلاف طويل جدا، والحق أن الراجح هو جواز استعمال أواني الكفار وأنها طاهرة وغير نجسة. وإذا قلنا بالنجاسة فالنجاسة معنوية وليست حسية، لا شك إنما المشركون إيش؟ نجس. ولكن النجاسة يعني قطعا إن كانت النجاسة معنوية كما حملها هؤلاء العلماء الذين قالوا بطهارة أوانيهم، قطعا فهو يعني على هذا التفسير، على أن النجاسة في الآية إيش؟ نجاسة معنوية. أما من قال بالنجاسة على أنها حسية قال بنجاسة إيش؟ أوانيهم إذا استعملوها. الحقيقة الأدلة يعني الذين قالوا بعدم النجاسة، قطعا هو المصنف هنا على النجاسة وهذا كلامهم، لكن نحن نورد أدلة من قال بعدم إيش؟ بعدم النجاسة. أولا الحديث نفسه، حديث أبي ثعلبة يقول قال قلت يا رسول إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا. قال يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو النهي عن استعمال الأواني مطلقا قطعا دلالة على إيش؟ على عدم نجاسة الأواني، لأنه قطعا معلوم أن ما كان نجسا يطهر ويجوز استعماله بإيش؟ بالغسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أولا نهى عن الاستعمال مطلقا، قال لا تأكلوا إيش؟ فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فإذا ما وجدتم إلا هذه الآنية بعدها أمرهم بإيش؟ يقول لو كانت العلة مجرد النجاسة قال لا أغسلوها واستعملوها سواء وجدنا غيرها أم لم نجد غيرها، انتبهتم؟ لكن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها إلا في حالة عدم وجود إيش؟ غير. فيقول هنا النهي ليس للنجاسة وإنما للاستقذار. الأصل أن المسلم يتقزز ويستقذر من استعمال ومن مقاربة ومجالسة ومؤاكلة ومخالطة أهل الكفر عموما، هذا الأصل. الأصل فينا المفارقة والمفاصلة بيننا وبين الكفار، يعني في أبدانهم وفي ذواتهم وفي أخلاقهم وفي صفاتهم، وكذلك أيضا في آنيتهم وملابسهم وإيش وأدواتهم وأغراضهم عموما على وجه العموم. وهذا قطعا ما هو لأجل النجاسة الحسية، لأنها يقول لو كانت نجاسة حسية فقط قطعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها أولا، قال اغسلوها واستعملوها، لأنه قطعا النجاسة تزول بإيش؟ النجاسة تزول بإيش؟ خلاص. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها؟ قالوا هذا القيد دليل على عدم إيش؟ على عدم النجاسة. واضح الكلام؟ ها؟ الاستدلال واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، ثم أيضا استدلوا يعني قطعا فحملوا يعني النجاسة على النجاسة الكفر على أن النجاسة إيش؟ معنوية وليست نجاسة حسية، لأن النجاسة الحسية تكفيها إيش؟ أو يعني ترفع بالغسل، ترفع بمجرد الغسل. ثم أيضا يعني قول الله عز وجل يعني في وتحليل الله عز وجل لطعام أهل الكتاب بالنسبة لنا دليل على إيش؟ طهارتي، أنهم قطعا هذه يعني لا يطبخون إلا في إيش؟ إلا في آنيتهم، ولا يقدم طعامهم إلا في إيش؟ إلا في آنيتهم. وقطعا مدام أنه حل لنا دل على إيش؟ على عدم النجاسة، لأنه قطعا الشيء إذا كان نجسا هل يحل لنا؟ أبدا، يحرم. النجاسات كلها محرمة، جميع كل ما كان نجسا فهو إيش؟ كل نجس حرام، ما في كلام. نعم، هذا دليل آخر. ثم أيضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضؤه من مزادة مشركة، تعرفون حديث يعني في البخاري يعني فقد الماء أو فقدوا الماء وهم في طريق يعني في سفر، ثم قطعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وغيره فلقوا يعني مشركة على بعيرا لها بين مزادتين كبيرتين ومليانة إيش، ثم قطعا ساقوها سوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت المزادتين وقطعا شرب منه صلى الله عليه وسلم وتوضأ واستعمل ذلك الماء. ومعلوم أن هذه الكافرة المشركة قد استعملت إيش، وهي التي قطعا نقلت الماء إلى هذه المزادة، وهذه من آنيتها ومن أواني أهل الكفر، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا دليل على طهارة إيش، طهارة أوانيهم وطهارة أيضا يعني ذواتهم، ما هي النجاسة، لأنه قطعا لامست الماء ويعني بجسدها أو بيدها أو بأي شيء آخر، قطعا لابد من يعني الملاقاة والملامسة للماء قبل وضعها أو قبل يعني ملء المزادتين. كذلك يعني ما كان يعني ما في غزوة من الغزوات أو ما في يعني شيء من الغنائم التي كانت تحصل في الغزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحذر أو يشترط أو يذكر لهم استعمال أو غسل هذه الأواني التي كان يصيبها المسلمون في غزواتهم الكثيرة، وإنما قطعا كانت توزع هذه الغنائم، ولم يأتي يعني قول عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بوجوب غسلها في وقتها. نعم، فهذه كلها قطعا تدل على طهارة الحقيقة أواني من؟ أواني أهل الكفر، سواء كانوا يعني من أهل الكتاب أو من غيرهم. وإنما النجاسة التي قطعا استدل بها كثير من الفقهاء أن كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفع منها بإهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد: إسناده جيد، يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى. قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحمة. لحظة، هذا يعني حط فاصل هنا، الحقيقة هنا ولأنه، هذا ما هو لما سبق، ها؟ لأنه قطعا إذا انتبهتم إيش يقول، يقول كان الإمام أحمد إيش يقول الآن، هو قطعا الحكم الذي ذكر، قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو إيش؟ فهو نجس. هذا القول قطعا قاله بناء على كلام من، أو على مذهب، أو هو يعني ما كان الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. الحقيقة قطعا الجلود أو جلود الميتة إذا دبغت فقد إيش يحكم لها بالطهارة. ما أدري انتهى يعني في أسئلة ولا نكمل، ها؟ الحقيقة الجلود أو جلد الميتة خاصة إذا كان مما يؤكل لحمه فإذا دبغ فإنه يطهر، أحاديث كثيرة جدا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكذلك حديث البخاري إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا على عمومه وعلى إطلاقه. وكلمة أيما لا شك في اللغة أنها تفيد إيش؟ تفيد العموم والإطلاق. وكذلك حديث شاة ميمونة المشهور، مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يعني قطعا ملقى، فقال يعني قالوا لقد يعني ماتت الشاة، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم؟ إنما حرم أكلها. قالوا إنها ميتة يا رسول، فقال إنما حرم يعني حرم من الميتة إيش؟ الأكل فقط. وقال أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل انتفعتم بإهاب؟ فأحاديث كثيرة جدا تدل على أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر وإن كانت ميتة. لكن قطعا هم يعني في الراجح من مذهبهم على مكان من الإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا عند المصنف، لأن المصنف إيش يقول؟ وكل جلد ميتة دبغ أو لم فهو إيش؟ نجس. نحن نقول إيش؟ الأحاديث تشير وقول جمهور الفقهاء والعلماء كلهم على أنه إيش؟ يطهر، على أنه يطهر. شوفوا كلام الشارح هنا، قطعا الشارح ذكر أنه كان هذا هو مذهب الإمام أحمد، الحديث الذي قال كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب أي بجلد ولا عصب. أحمد بن حنبل كان يذهب إلى إيش؟ إلى هذا الحديث، وكان يقول بهذا الحديث، انتبهتم؟ ولكن يقول ثم ترك أحمد هذا الحديث، بمعنى أنه رجع إلى القول إيش؟ إلى قول جمهور الفقهاء بإيش؟ بطهارة الجلد إذا دبغ وإن كان جلد إيش؟ جلد ميتة. نعم، فقال قطعا بطهارة، يعني اكتبه هنا ثم ترك أحمد هذا الحديث، فقال بطهارة المدبوغ سواء كانت ميتة أو غير ميتة من باب أولى، لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله كذا. أما قوله ولأنه جزء من الميتة، هذا قطعا يريد الآن على ما سبق أنه كل يعني الاستدلال على كلام المصنف كل جلد ميتة دبغ أو لم فهو نجس، على أنه إيش؟ جزء من الميتة، جزء، ولأنه لأن القول بالنجاسة لأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم. يقول هل لحم الميتة يتحول إلى طهار إلى طاهر؟ هل يعني هل اللحم يتطهر مهما عمل فيه الإنسان من غسل أو غيره؟ يقول كذلك الجلد إذا يعني مات الحيوان فجلده يحكم عليه بأنه ميتة فلا يطهر لا بدباغ، على كلام من؟ على كلام، لكن قطعا نقول جمهور الفقهاء على خلاف هذه المسألة. وحتى الإمام أحمد كما يقول الشارح هنا رجع إلى القول بقول من؟ بقول جمهور. والمسألة هذه الحقيقة فيها أقوال كثيرة جدا، يعني هل جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ سواء ما يؤكل لحمه؟ بعضهم قال فقط ما يؤكل لحمه، هذا قطعا قول الشافعية وكثير من العلماء. بعضهم قال جميع الحيوانات تطهر بالدباغ ويطهر جلدها بالدباغ إلا الكلب والخنزير، بعضهم قال لا فقط الخنزير. أقوال كثيرة جدا، لكن الراجح والصحيح نقول أنها تطهر، جميع الجلود تطهر بالدباغ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، أما قط نعم الدباغة، ما تعرف عملية الدباغة، يستعملون أشياء كثيرة جدا، قشر الرمان، ويستعملون يعني الشبة هذه وغيرها، يستعملون ها؟ لا ما هو الصبغ، هذه أول يحكون جميع العصب وجميع كل ما يعلق يعني بالجلد من الداخل، هذا هو اللي الدباغة. نعم، ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم وعنه. طيب لكن نقول طبعا كاللحم جلد الكلب الأصل وجلد الخنزير الأصل في عدم إيش؟ لأنه قطعا يعني الخنزير قال عن الله عز وجل أنه رجس بكله، والكلب يعني نجاسته أصلية جدا ونجاسة مغلظة، لذلك يعني يجب على الإنسان أو ينبغي على الإنسان الحقيقة التحرز من هذه الجلود. نعم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. نعم، قال إنما حرم أكلها. نعم، وفي لفظ ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم، أكمل مسألة. وكذلك عظامها، لأن ذلك عظام من عظام الميت. عظام الميت يريد، نعم، لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. نعم لا شك مكمل واضح. نعم مسألة عظام وعظام الميتة يعني يحكم عليها بالنجاسة. نعم وكل ميتة نجسة لقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة إلا الآدمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو لا ينجس، متفق عليه، ولم يفرق بين الحياة والموت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله لأنه يكون تكثيرا للنجاسة. كيف يعني يكون تكثيرا للنجاسة؟ يقول يعني لو كان لو يحكم على المي يعني الآدمي الميت بأنه نجس ثم فيكون معنى الأمر أو يحمل الأمر بغسله على تكثير النجاسة من باب إيش؟ نعم من كل النجاسة تحط عليه الماء الماء يحيط الحكم. أحسنت. نعم وعنه ما يدل على نجاسته بالموت لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه نعم. سائر الحيوانات. لا بعد خلنا نخلص. نعم ما بقي شيء. مسألة وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات حلال الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الله سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وحل الأكل يدل على الطهارة لأن النجس لا يحل أكله. مسألة وما لا نفس له سائلة إذا مات قيل طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أي يغمسه ثلاث مرات ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وأنه يتقي. نعم هو يعني إذا أراد الوقوع أو إذا كان له الوقوع دائما يتقي بالجناح الذي فيه إيش؟ فيه الداء، فأنت أغمس حتى تدخل الجناح الآخر فيه إيش؟ في هذا السائل أو في هذا الإناء. نعم وأنه يتقي بالذي فيه الداء. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل فإنه لا ينجس المائع الذي تولد منه إجماعا، وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس. نقف اللي هو ما نفس له سائلة يعني الحشرات أو الأشياء التي إذا قتلت أو ذبحت لا نفس لها يعني لا دم لها يسيل ما يسيل منها إيش دم، هذه قطعا يقولون ميتتها ليس لها حكم إيش؟ حكم النجاسة. لا حديث وقوع إيش الذبابة قال النبي صلى الله عليه وسلم غمسها وغمسها قطعا يدل على إيش؟ على موتها. فلو كان قطعا غمسها وكانت يقول يعني ميتتها نجاسة أو تنجس هذا الإناء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش غمسوها، لأنه قطعا فيها إفساد لما في هذا الإناء من طعام أو شراب، فهذا يدل على أنه ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته بخلاف قطعا الحيوانات وغيرها مما لها نفس سائلة.